الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في الفقه في كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى، وكتاب الصلاة، وما زلنا في باب أو ندخل في باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا باب جديد مهم جدا، باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. وهذا الحديث من أهم الأحاديث في مسألة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في إثبات واجبات الصلاة. هذا الحديث حديث المسيء لصلاته فيما فيه من يعني من إن صح القول من الأصول في مسألة إثبات الواجبات في الصلاة، والخلاف كما سنبين بين كيفية التعامل مع هذا الحديث عند الفقهاء. حدث خلاف في ذلك خاصة بين الشافعية وبين الحنابلة في اعتبار هذا الحديث كأصل من الأصول في مسألة أن ما ذكر في هذا الحديث من واجبات هو فقط الذي يعد من واجبات الصلاة، وما لم يذكر في هذا الحديث فلا يكون واجبا من واجبات الصلاة. وتفرع على هذا خلاف. نقول أولا الطمأنينة، قال باب وجوب الطمأنينة. الطمأنينة في اللغة بمعنى الاستقرار. الطمأنينة في اللغة تأتي بمعنى الاستقرار، ومعناها عندنا في الشرع هو أدنى لبث في الركن، يعني أدنى لبث في الركن يعني المكوث في الركن بعد بلوغ أول الحد في الأقل، وفي الأكمل اللبث قدر الذكر المشروع في الركن بعد بلوغ الأكمل. طيب يبقى هو أدنى لبث، أقل لبث في الركن بعد بلوغ أول حده في الأقل، يعني أول ما تصل للركن أول الحد هذا الأدنى، تصل للركوع عندما تصل عندما تركع، فبلوغك بعد التثنية والوصول للركبتين بلغت، هذا يعتبر أدنى لبث في الركن بعد بلوغ أول الحد في الأقل. يبقى أقل شيء أنك تقف هنا الوقوف هذا، وفي الأكمل أنك تستقر حتى قدر الذكر المشروع في الركن بعد بلوغ الأكمل. يعني عندك لو أكثر من ذكر في الركن أكمل الأذكار هذا أكثر الحد موجود، عندك أقل الحد أقل ذكر بعد أن تقول وصلت للركن تلبث فيه أقل الذكر وهذا المجزئ الأدنى، والأكمل حتى تصل إلى آخر الذكر أو أكمل ذكر مورد فيه في هذا الموضع. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، دخل المسجد، دخل رجل النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى من قبل، هذه الثالثة. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والله الذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة هنا فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. الرجل المبهم هذا عند الرواة بعضهم قال هو اسمه خلاد بن رافع، خلاد بن رافع. نبين أولا الواجبات في الصلاة في ضرب اتفق عليه من الفقهاء. هو يسجد مرة واحدة؟ ايش في السجود قال مره واحده سجود اسجد ثم ارفع وبعد كده فازاي قال مره واحده سجود كده نعم بس هو ما عدلوش البتاع وقال ارفع حتى تعتدل القائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا هو ذكر له مواضع الاطمئنان لم يعدله السجدات يعني لو كنت تقصد ذلك قالوا افعل ما هو راح ختم افعل ذلك في صلاتك كلها لأنه بيرشده على الاطمئنان أصالة تبويب المصنف على الاطمئنان على ركن الاطمئنان لكن هذا الحديث هو أصل غير الاطمئنان فقط يعني هو أتى به هنا على تبويب الاطمئنان في ركوع السجود لكن سنبين هنا أولا أن الواجبات في الصلاة على ضربين ضرب متفق عليه من الفقهاء وضرب مختلف الكلام هنا في الواجبات انتبهوا هذا الحديث أصل في الواجبات وليس يتعرض للسنن حتى تنضبطوا معي لمن يعني يفرع بقى في الفروع في المذاهب هو أصل في الواجبات لكن ليس يتعرض للسنن الصلاة لأنه ما ذكر هنا في الصلاة كله كان واجبات فهذا الحديث أو عموم الواجبات الصلاة في أصل متفق عليه وأصل مختلف عليه سبب الاختلاف إيش؟ بأن بعضهم حمل هذا الحديث على أن هذا الحديث ما ذكر فيه من واجبات فهي الواجبات التي تم حصرها في الصلاة ولما لم يذكر في هذا الحديث لا يعد واجبا باستثناء يعني حتى لمن قال هذا الحديث استثناء النية سنبين واستثناء التشهد والتسليم لأن التشهد والتسليم عند الشافعية واجب ولم يذكر في الحديث وعند الحنابلة واجب أيضا ولم يذكر في الحديث ولكن هذا الحديث حدث فيه الاختلاف بين الفقهاء على أنهم بعض قال إن هذا الحديث أصل عندنا في أن هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فيه الرجل كيفية الصلاة وهذا مقام تعليم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فما أرشده إليه النبي في هذا الحديث هي الواجبات أو هو الواجبات التي لا تتم الصلاة إلا بها فقالوا كل ما ذكر في غير هذا الحديث بمختلف رواياته سنبين ان في روايات في الصحيحين وروايات في السنن فيها زيادات لان في روايه في السنن انه يقرا الفاتحه كما سأبين وروايه رافع ابن رفاعة قال ايضا فاذا صليت فاقرا بام القران هنا قال اقرا ما تيسر وهنا قال اقرا بام القران في روايه اخرى موجوده فيها فقال نجمع روايات الحديث انتبهوا نجمع روايات الحديث كلها فما ذكر في هذه الروايات هي الواجبات التي لا تتم الصلاة إلا بها وما لم يذكر في هذا الحديث بجميع مروياته فهذه ليست بواجبات إذن كل ما يأتي أحد ويأتي في حديث آخر فيه شيء أمر أن يفعل شيء في الصلاة واجب يعرض على هذا الحديث إذا لم يكن في هذا الحديث فقالوا كل شيء لم يذكر في هذا الحديث لا يكون واجبا عندنا وكل شيء لم يذكر تحريمه في هذا الحديث لا يعد محرما في الصلاة عندنا وكل شيء ذكر في غير هذا الحديث يحمل هنا على الندب والاستحباب ولا يحمل على الوجوب آخر ترجمة انت قالوا كل ما ذكر في هذا الحديث بجميع مروياته لك أن تتمسك به على الوجوب منه من الواجبات وكل موضع اختلفوا في وجوبه الفقهاء ولم يكن مذكورا في هذا الحديث لك أن تتمسك بعدم وجوبه واضح؟ وكل أمر مش كل أمر يعني وكل موضع اختلف في تحريمه في الصلاة هل هذا محرم في الصلاة أم لا يمكن أن نستدل على عدم تحريمه بهذا الحديث لأنه لو كان حراما لوجب التلبس بضده اتركوا هذه الأخرانية دي مسألة أصولية النهي عن شيء أمر بضده وأنا عارف إن لو دخلنا فيها يعني هنتعب خلينا في المبسط الآن كل واجب ذكر في هذا الحديث وكل ما ذكر في هذا الحديث لك أن تتمسك به في الوجوب وكل ما لم يذكر في هذا الحديث واختلفنا معك في وجوبه ليه أنا أتمسك بهذا الحديث غير واجب؟ مثال الخلاف بين الشافعية والحنابلة على الأذكار الأقوال اللي في الصلاة، عندهم يرون تكبيرة الانتقال واجبة عند الحنابلة، يرون التسبيح سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى واجبة عندهم، هذه الأقوال عندهم يرونها واجبة، الشافعية لا يرونها والجمهور واجبة يرونها سنة. قال لي لأن هذا الأمر الذي تقولونه من واجب مختلفين معكم فيه، نرجع للحديث وجدناه في الحديث قلنا بوجوبه، لم نجده ذكر في الحديث لا نقول بوجوبه. هذا منهج من؟ احنا بالأصل من الذين قالوا بأن هذا الحديث هو عمدة في كل الواجبات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصر له كل الواجبات عندما يعلمه، ولا يمكن أن يؤخر بها وقت الحاجة. الفريق الثاني الذين يريدون أن يقولوا بأن هناك واجبات في الصلاة لم تذكر في هذا الحديث وذكرت في حديث أخرى تجمع مع هذا الحديث، قالوا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ليس كل الواجبات الخاصة بالصلاة، بل الواجبات التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الرجل قد قصر فيها عندما رأى يصلي، فأعلمه فقط الواجبات التي رأى أنه قد قصر فيها، فلا يكون هذا الحديث حصر لكل واجبات الصلاة، بل لو جاءتنا حديث أخرى فيها واجبات أخرى نقول تضم مع هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا حصر لكل الواجبات، بل هو فقط حصر له ما لم يحسن ويحسنه في صلاته ولم يبين له الواجبات الأخرى لأنه رأى أنه يفعلها في صلاته. وعلى ذلك لا يقولون لا مانع بأننا نقول بأن هناك واجبات أخرى لم تذكر في هذا الحديث. فهمتوا هذا التأصيل؟ فهمتوا بجد؟ فهمت؟ فهمتوش؟ يعني فهمتش فكرة عامة. مش وانس فهمتوا؟ أخ واضح أكيد. مين الفريق الأولاني؟ الشافعية الذين قالوا بأن هذا الحديث ما قلت أصل في أن كل واجب لم يذكر في هذا الحديث ليس بواجب، وكل ما ذكر في هذا الحديث هو الواجب الشفاعي، لأن هذا مقام تبين وتعليم للرجل، لأنه قال له علمني والله إني لو أحسن غيره علمني ولا يجوز تأخير بينه، فقال علمه. هم قالوا لا معكم إحنا، هو علمهم، لكن هو ما علمهم كل شيء، علمه ما رأى ما لا يحسنه، وبالتالي يرون واجبات أخرى لم تذكر في الحديث، فيدخلون بقى تكبيرات الانتقال هذه الحنابلة يدخلون الواجبات ويشكلون ايضا اصحاب القول الاول، طب لو قلتم بذلك طب النيه مش مذكوره في الحديث، انت تقول بوجوب النيه التسليم انما كان مستقر عنده لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو يبقى هترجع لقولهم قول الشافعيه ولا للحنابله. بس انتبهوا معايا عشان المساله دي دقيقه هتتكلموا وتشوشوا على الناس كده، خلينا انا اراجع المساله معاهم. فقالوا ايه؟ لان في واجبات لم تذكر، هي بسيطه، هي منها النيه، وقالوا النيه اصل في المسألة فلا يذكر، لأنه يعني قالوا دي خارج على خلاف بقى ركن ولا شرط. والتسليم لم يذكره، لا مش لازم السجدة، لأنه قال افعل في صلاتك كلها، هو لم يوصف له، هو وصف له الواجبات، هو لم يعدله أن مسألة مش معقول، هو دي ليست موضوعنا، أنه ما قالوش ده الصلاة 4 ركعات، هذه ليست المسألة العدد، هو المواضع اللي بتكلموا فيها الاطمئنان والركوع وغير ذلك. فهنا هذا الأصل لابد تنتبهوا ليه؟ ليه بقى؟ ده الخلاف في الفروع في التطبيق بين الشافعية وبين الحنابلة، ففي بعض الواجبات التي قلنا بأنهم يرون هي واجبة على هذا الخلاف في هذا الحديث. الغرفة المسألة واضحة؟ طب وبقية المذاهب؟ الغرفة بس هذا التأصيل واضح؟ ما هم بيدخلوا في المسألة، يعني هم الجمهور يرى ان هذا الواجب، يرى ان هذا الحديث هو الواجب. الحنابلة يرون لا، ان هذا الواجب محصور كما قلت لكم، اللي هو الطريقه الثانيه. نعم، وبالتالي كل صيغ امر جاءت في احاديث اخرى هتحمل على الندب عند الجمهور، تحمل على الندب، وعند الحنابلة لا، يقولون هذا فيه من لذلك عند الحنابلة التشهد الاول واجب، لان في احاديث اخرى في وجوب قال فتشهد فاجلس التشهد او فتشهد، فهنا عند الجمهور لم يذكر الحديث التشهد الاول، فيقولون التشهد الاول سنه، وهذا فارق عند بين الحنابلة وبين الجمهور. انا بس اريد اطمن في الغرفه، التاصيل الذي قلته واضح لكم ام لا؟ ام لا؟ يعني ده بالظبط كده، يعني كلام الحنابلة كلام معتبر يعني. لا هو لو كان لو هو ليس بالهين المسألة لا ليس معتبرا يعني مش استغفر الله مش ليس معتبر هي المسألة لما تدقق تجد ان قول الجمهور اقوى بكثير لماذا لان ليس هذا اجتهاد من الحنابلة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه الا ما حصر له فقط هو قال علمني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي انك لم تصلي هل قال له انت لم تصلي لم تطمئن هل قال له انت لم تركع لم تسبح ما فصل له صحيح قالوا ارجع فصلي فإنك لم تصلي فقال والله ما أحسن غيره علمني لما قال له علمني يبقى إيش علمني الصلاة لأن هو لم يذكر له لم يفصل له في النهي لما قال له ارجع فصلي إنك لم تصلي لم يقل له لم تصلي لم تحسن الاطمئنان لم تحصل كذا لم تحسن كذا لا فقال له علمني ترك نفسه النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه فهنا الآن أصبح المقام تعليم وهذا الحديث سينتشر فلو هل أحد يعلم الذي قصر فيه المسيء لم ينقل هو لم ينقل لنا الذي قصر فيه لكن نقل لنا إيش ما يفعله فلما نقل لنا وجوب ما يفعله دل ذلك على هذا هو الواجب يعني لو كانت المسألة هي الوجوب ما قصر فيه لابد كان ينقل لنا ما قصر أو أنت قصرت في كذا وقصرت في كذا لكن هو قال علمني قال إذا كبرت إذا دخلت المصحف كبر ثم اقرأ كذا ثم افعل كذا بيحكي له ما يفعله في الصلاة فدل ذلك على هذا هو مقام البيان ولم يفصل له أنت أحسنت في إيش ولم تحسن في إيش لا ويسرد له كيف يصلي الصلاة الواجبة ذلك القول قول الجمهور قول قوي حقيقة أنا وهذا الذي يعني تميل إليه النفس في هذه المسألة هذه المسألة ترتب عليها إيش ما أحد رد عليها أنا قلت على الغرفة ما أحد قلت واضح يعني أنتم فهمتم التأصيل الذي قلناه في الأول لما فهمتم أنا يهم جدا أتأكد أن أنتم فهمتوا لأن ده التأصيل يعني مهم في هذا الحديث والسكوت يعني علامة الرضا يعني ولا إيه؟ بس عندنا في الأصول لا ينسب لساكت قول يعني لا ينسب لسكت مش معنى السكوت انه له ينسب هو عند العوام السكوت علامة الرضا لكن احنا لا ينسب لسكت قول فما ينفعش هو ينسب لسكت قول في امر الزواج يا شيخ عرفا دي المرأة طيب دي العروسة مش ده ما يردوش برضو انا مشاكل كده وما سامعين ولا لا يعني يا شيخ كده قال الجمهور بقى ان اي حاجه تذكر هنا تدخل باب السنن مش نعم على قول الجمهور ما جاء في روايات اخرى من بس في الوجوب يحمل على الند بس هنا قالوا لابد انك حتى ما قلت هذا الكلام تبحث في كل الروايات وتجمع كل روايات هذا الحديث تجمع كل الطرق تاتي بكل طرق هذا الحديث عشان تجمع كل الاوامر لان في روايه اخرى عند السنن على انه قال فقرا بأم الكتاب قال هنا رواية فقرأ ما تيسر هنا قال له إذا قمت فكبر حتى ما قالش هنا الثانية فيها قال فقرأ بأم الكتاب في في في في هذه الرواية رواية أخرى لو على الرواية دي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وبركاته الكتابة لا تصل إلى لحضرتك يبقى كده في مشكله بقى في الكتابه جزاك الله خير انك نوهتني لان انا قاعد اعيد وانا مش عارف خالص تحسن ايفون لا مش عارف لا طيب انا اخرج وادخل عشان اتاكد بس من الكتابه كل الروايات نجمعها في هذا الحديث ونثبت كل الأوامر التي جاءت في الروايات المختلفة على أنها دي من الواجبات فإن جاءنا أمر آخر على الترجيح اللي قلنا بأن هذا الحديث أصل في إثبات الواجبات وما عدا ذلك حصر على أن هذا المقام مقام تبيين فسيكون هنا بناء عليه بعض الأشياء أو بعض الأمور غير واجبة منها الإقامة الإقامة هنا استدل بها العلماء على أن الإقامة غير واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له بإقامة الصلاة قال له قال أرجع فصلي إلى أن قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر فقالوا إذن الإقامة غير واجبة أيضا وقالوا أيضا الدعاء الاستفتاح غير واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه من السنن هذا دل ذلك على دعاء الاستفتاح ليس بواجب أيضا قالوا التعوذ التعوذ. رفع اليدين في تكبيرة الإحرام ليست واجبة مع أنه قال فكبر، بين له أنه يكبر لكن لم يبين له رفع اليدين، هذه أيضا غير واجبة. وضع اليمنى على اليسرى هذه أيضا غير واجبة. تكبيرات الانتقال على هذا الكلام ليست واجبة. تسبيحات الركوع والسجود ليست واجبة. طبعا والبعض عشان يعني نتوسع قليلا قالوا بأن هذا الحديث أصل في الأفعال ليست في الأقوال، لذلك البعض يقول هو ما ذكر له أقوال ذكر له في الأفعال، لذلك بعضهم يقول لا التسبيحات جاءت بروايات أخرى على أنها واجبة، لكن هم الذين عموما الأقوال سنبين الأقوال الأقوال كلها الذكر كله هو ما قاله إلا كبر فقط في كبر، وما ذكر له في الأقوال غير التكبير، لذلك عند أصحاب هذا القول يرى أن التكبير فقط هو الذي واجب، وكل الأقوال الأخرى في الصلاة على السنية وليست على الوجوب. والبعض قال هذا الحديث لا، نقول أن بعض الأذكار فيها واجبة ستأتي، وأن هذا الحديث في الأفعال فقط الأفعال التي هي فيها ما فيها من الواجبات. هنا دل ذلك على أن هذه الأشياء هيئات الجلوس ليست، لأن الحديث كله في الأفعال. ما هو ما قال في التكبير، قال إذا قمت للصلاة فكبر، لو قرأت الحديث قال فكبر ثم قال له بعد ذلك إيش، ثم اركع حتى تطمئن، ودل هنا ركع ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وفعل ذلك في صلاتك كلها. فبعضهم قال إن هذا محمول. هنا فيه دلالة بينا على السنن، فيه دلالة والرد على مسألة تكلمنا عنها بأن وجوب التكبير بلفظ الله أكبر هذا يرد، أو حتى لو مش قلنا بلفظ التكبير يرد على من تذكرون الله أكبر. لا هذه مش دي اللي أنا أريدها، لأن في التكبير هذا اللفظ اللي ما قال إذا قمت فكبر، هو لم يأتي الصيغة لقل قال له كبر رد على من مين أحد المذاهب هذه؟ احنا مش قاعدين كده، مين احد المذاهب؟ احناف. احسنت. الله. قالوا ايش؟ الله اعظم، الله اعلى، الله قالوا انه ممكن الاسماء بالاسماء والصفات قالوا اي شيء فيه تعظيم. هنا دل ذلك على لا التكبير هو الوجوب، لانه قال اذا قمت للصلاه فكبر، وفيه ايضا ان التكبير لا يكون الا عند القيام، لانه قال لا اذا قمت الى الصلاه فيكون التكبير عند القيام، لذلك قلنا ما يكبر هو راكع ما يكبر هو منحني، لابد ان يكون قد قام فيكبر حال قيامه والا لا تنعقد الصلاه، وبينا ذلك ايضا. لكن هذا الحديث قال اذا قمت الى الصلاه فكبر، ثم هنا نعم فيه وجوب طبعا هنا على مساله الفاتحه قراءه في الصلاه، قال القراءه بس هو هنا هذا الحديث الروايات الأخرى عند السنن فيها مسألة فقرأ ما تيسر، وفي رواية فقرأ بأم الكتاب، في رواية أخرى ذكرنا قلنا لمن قال حتى بذلك يجمع الروايات فقال اقرأ ما تيسر، فاستدل بها الأحناف على عدم وجوب قراءة الفاتحة، عدم ركنية قراءة الفاتحة أي ما تيسر من القرآن أي ما تيسر، والجمهور على وجوب قراءة الفاتحة بالأدلة الأخرى لا صلاة كمسائل في الباب الثاني لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وفي رواية هنا فقرأ بأم الكتاب، فقالوا هنا أصلا فيها دلالة أيضا على فرضية الفاتحة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي افعل ذلك في صلاتك كلها، أي لا تجزئ سيكون الصلاة بغير قراءة الفاتحة، وهذه طبعا يعني سيأتي فيها الكلام بعد ذلك على مسألة الحديث الباب الذي يليه على مسألة وجوب قراءة الفاتحة. هنا طبعا فيها سيأتي معنا في الباب الذي حتى لا نتوسع في أن عندنا وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد في كل الصلوات، وهذه سيأتي معنا فيها، لكن هنا الرواية التي في السنن فقرأ ما تيسر ثم حملت فقرأ بأم الكتاب القرآن، ففيه دلالة على وجوب قراءة الفاتحة خلافا للأحناف على حمل الرواية الأخرى لهم قالوا أي تيسر من القرآن. وعندنا في المذهب أو الشافعية وجوب القراءة الإمام والمؤمن والمنفرد، وهذه سيأتي تفصيل في الكتاب في الركعة في الحديث الثاني. إجاب الركوع والطمأنينة فيه، دل ذلك على الركوع ركن والطمأنينة في الركوع ركن، لأنه قالت اركع حتى تطمئن راكعا، وهنا هذا وجوب تسمية المؤلف أصلا باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، فدل ذلك على أن الطمأنينة ركن من أركان الركوع والسجود. لذلك هذا يرد على من يقولون بالأحناف عندهم كلام في ذلك بأنهم مجرد ما ينزل عنده قد أدى الركن، لأنه قال اركعوا واسجدوا، فقال هذا يسمى ركوع وهذا يسمى سجود، ولكن دل هنا على زيادة حتى تطمئن، فدل ذلك على وجوب الاطمئنان في الركوع نفسه، يعني الاطمئنان أمر زائد عن الركوع، لأن الأحناف يقولون المطلوب الركوع، فما دام نزل الركوع خلاص أدى فيخرج ينقر كأنه ينقر يعني عنده، فهنا لا، المطلوب الاطمئنان في الركوع، وهنا الاطمئنان سيكون للأدنى بأدنى الذكر والأكمل بأكمل وقت للأذكار في هذا الوقت، يبقى في إيجاب الركوع والطمأنينة فيه. التاسعة أو هنا المسألة الأخرى، وجوب الرفع من الركوع والاعتدال فيه قائما، وهذه أيضا يرد على الملكية، الملكية لا يرون بوجوب الملكية والأحناف عندهم، بس الملكية لا يرون بوجوب الاعتدال، قالوا المقصود أن يأتي بالركوع والسجود، واستدلوا بقول الله عز وجل واركعوا واسجدوا، فقالوا ما أتى بالركوع والسجود المهم يفصل بينهما، يفصل بينهما شيء، هذا الحديث يرد عليهم، قال لا، لابد أن تعتدل قائما أولا، فإن من أتى بالركوع ونزل إلى السجود، وهذا تراه عند الأعاجم كثير بالذات الأحناف، عند الأعاجم لما تسافر برا تجده في الركوع ممكن ما يرفع، لا ده هو راكع يقوم نازل على السجود ما يرتفع، هذا تبطل، لأن هذا واجب من الواجبات الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما، تعتدل يعني لابد أن تعتدل قائما، هذا هو واجب من واجبات الرفع من واجبات الصلاة، وهو الرفع من الركوع والاعتدال بدون طمأنينة، ما هو ما دام وقفت في اعتدلت قد أديت الطمأنينة اللي في الركوع اللي في الرفع، يعني ما دام اعتدلت خلاص الاعتدال هذا هو المطلوب، ما هو بس هو ما قالش كده، يعني هو قال الاعتدال فقط، هو قال الطمأنينة في الركوع والسجود، لا صح، نعم هو قال في الركوع يعني ننزل ركوع حتى تطمئن، حتى يعني زاد في الكلام حتى نعم تطمئن، نعم طمأنينة في الركوع، انا قلت ذلك، قلت لك الطمأنينة في الركوع والسجود، اما في الرفع الاعتدال بدون طمأنينة، ماشي ما هو ما هو مش بدون، هو ما لما تعتدل ستدني بقول عصمه في مكان، فقد ده رجع الاعتدال في ذكر ليش؟ هذا الذكر هنا سنة، لكن احنا نتكلم عن الواجب الان، نتكلم واحنا قلنا الطمأنينة في الركوع لها ادنى ولها اعلى، الادنى انك تصل الى الركن ويكون عندك ادنى الذكر الوقت يعني، بس تصل للركن ثم ادنى الذكر، والاكمل انك تزيد الى اكثر الذكر، هذا الاكمل، لكن هنا هذا الطمأنينة، اما في الرفع اعتدال انك تعتدل حتى يرجع كل عظم الى ما كان عليه، تقف اصبحت معتدل، هذا هو هذا هو الواجب في زدت بقى بالذكر الذي هو بيناه من قبل، فهذا وهذا دل على ذلك بأن ليست المسألة الفصل فقط كما قال المالكية بأنه عدم وجوب الطمأنينة، والمهم أن يفصل بين ركوع والسجود، يعني لا ينتقل من ركوعه للسجود، يعني لو عمل كده وراح نازل نص عندهم صح، طبعا الأحناف عندهم ممكن ينتقل مباشرة من الركوع للسجود، لكن المالكية لهم رأي بأنهم إن لا يشترط الاعتدال، مجرد أنه أتى بالفصل، ويستدلون بقول اركعوا واسجدوا، فقال اركعوا واسجدوا، فما سمي ركوعا وما سمي سجودا قد حصل غير المطلوب في الصلاة، ولم يأتي فيه الاعتدال، قلنا هذا الحديث حج عليكم لما قال اعتدل قائما، وهنا لابد أن يمتثل بذلك، أيضا وجوب السجود والطمأنينة في السجود، أصبح السجود ركن والطمأنينة في السجود ركن، والكلام فيه كما قلنا في الركوع، هنا أيضا قال حتى تطمئن ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، هنا فيه الجلوس بين السجدتين الاطمئنان ايضا، وهذه مهمه، كثير من الناس لا يطمئن بين السجدتين، وجوب الطمئنينه بين السجدتين، ثم قال وافعل ذلك في صلاتك كلها، اي وجب ذلك في كل ركعه، وهذا يستنبط وسيدل يعني سنستأنس بهذا في الحديث التالي بوجوب قراءه الفاتحه في كل ركعه، سنبين ان هذا في خلاف بين بعض اهل العلم، هل الحديث جاء في كل ركعه ولا يكفي في ركعه واحده، لكن هنا لما قال يا سلام وافعل ذلك في صلاتك كلها، اي كل ما قلناه الان لابد تكرره في كل ركعه، ومنها كما الثانيه ما قايل فيها القراءه من الكتاب هنا لا بس احنا نريد في الزياده هنا وافعل في صلاتك، لان الثانيه هذه افعل في صلاتك يعني كرر كل هذا في كل ركعه، فمنها ايضا وجوب تكرار الفاتحه في كل ركعه، لان الحديث الذي سياتي معنا في الباب التالي ظاهرا لا يرد لا يوجب القراءه في كل ركعه بقى، لانه سياتي بس ما اريد استفيد فيه انه سياتي معنا، لكن انا نقول سنستانس بهذه الزياده في هذا الحديث، افعل ذلك في صلاتك كلها على ان كل ما بيناه هنا من الواجبات ومنها دخول قراءة الفاتحة يكرر في كل صلاة. هذه الأركان. هنا في بعض الفوائد المستنبطة في هذا الحديث. أولا الرفق بالمتعلم والجاهل. الرفق بالمتعلم والجاهل أيضا في مسألة عند تعليمه وملاطفته وإيضاح المسألة له وتلخيص المقاصد. وهذه مهمة، أنك هذا جاهل ولا يعلم، فتلخص له الأساسيات أو الواجبات والمقاصد وتقتصر معه. أنك في مجال تعليم إن أسقلت عليه، لو لاحظت مثلا لم يبين له شيء من السنن، هو جاهل، قال له ارجع فصلي ثلاثة، فعلم بأنه قال والله ما أحسن غيرها، فما أراد أن يثقل عليه، علمه أولا الواجبات واقتصر له على ما تصح به الصلاة، ثم بعد ذلك لما يتقن ذلك ممكن يزيد في السنن التي هي من الصلاة. هذه مسألة مهمة جدا في التعليم، انك إذا رأيت أحد جاهل ما تثقل عليه تقعد تعلمه في أشياء مسنونة، علمه الأول الشروط الواجبات أركان الوضوء، وبعدين تعلمه سنن الوضوء حتى يتقن أولا الأركان، يتقن السنن، ثم تعلمه أركان الصلاة وعلمه سنن الصلاة. أما تأتي عليه هو أصلا جاهل لا يفعل شيء فتديله كله ولا تفرق له بين الأركان والسنن، فممكن تجده يحسن في السنن ويقصر في الأركان فصلاته لا تصح أو يفطر أصلا. لا ده غير أنه يفطر، غير أنه هو لم يعرف إيش الأركان، ممكن ما يحسن فيها ويهتم بالسنن ويترك والعبادة لا تصح. هذه مسألة مهمة جدا. أيضا فيها مسألة قال فيها القاضي عياض بأن دلالة على أن فعل الجاهل بغير علم في العبادات لا يتقرب بها إلى الله. يعني الجاهل في العبادات فعله في العبادات بغير علم لا يتقرب به إلى الله عز وجل ولا تجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه وجودا هو أتى بالأركان لكن قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فدل ذلك على أن الجاهل في العبادات ما يفعله ليس فيه قربة إلى الله عز وجل، ترد عليه حتى يعني يأتيها بما صحت أو بما شرعت جاء به الشرع. حتى مش عذر بالجهل حتى لا، هو ممكن يعذر بالإثم لكن لا تصح لا تقبل. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم عذره جاءه، وسنبين له الآن إن في علة في المسألة لما بعض العلم استشكل. طب كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هو رأى يصلي ثم قال له ارجع فصلي وارجع فصلي وارجع فصلي ثلاث مرات؟ طب ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أول مرة خطأ، فهل هذا بعدهم قال هل هذا يعني طبعا لا يمكن أن يقول يصح أو يجوز، لأنه هل يمكن أنك تطلب من أحد لا يحسن الصلاة أن يكرر الصلاة خطأ؟ يعني هل ممكن واحد يفعل عبادة خطأ فتقول له روح صلي مرتين ثلاثة وأنت تراه يفعل عبادة خطأ؟ هذا غير متصور. يعني لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون تقصد أنه يرسله ثلاث مرات وهو يعلم بأن العبادة ستكون فيها ثلاث مرات خطأ. يقصد أنه ظن لا هو بيتكاسل يعني انه عايز يخلص بسرعة، لا بأنه يقول فعل ذلك ناسيا أو غافلا فارجع فصلي، يمكن يكون نسي أو غفل، فلما رأه مرة أخرى فأرسله للثالثة حتى يتأكد بأنه لم يفعل ذلك ناسيا أو غافلا وأنه يفعله جاهلا. ذكر جاء الرجل له قال والله ما أحسن غيره، يعني خلاص قال له أنا دل عندي، فلا يمكن أن يظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض قالوا كيف يرسله النبي مرة اثنين ثلاثة وهو يصلي خطأ، وهذا لا يجوز أنك ترسل أحد تقول له صلي وهو تعلم أنه يصلي خطأ، فلا يمكن النبي يكون يعلم، لا هو أراد أن يتأكد بأن هذا الرجل فعل هذه الأشياء على الغفلة أو النسيان بالجهل حتى يعلمه، لأنه ممكن يستدرك، ممكن الإنسان كما قلت يكون مستعجل أو يكون في شيء عنده فغفل أو نسي أو يعني قصر، فلما رجع مرة ثانية وصلى بطريقة حسنة خلاص انتهى، علم أنه منه يعلم، لكن لما رأه المرة والثانية ثم الثالثة فعلم بأنه الرجل ده له، يعني هذا ليس تقريرا على الخطأ، انتبه لم يقره النبي على الخطأ لأنه رأه أول مرة أخطأ، لم يمكن هذا ليس إقرارا أن يقول له ارجع صلي تاني وهيعلم أنه سيصلي خطأ، لا النبي صلى الله عليه وسلم أرجعه وصلي مرة أخرى لعله يتدارك ما نسي أو غفل، فلما تأكد بعد الثالثة بأنه لا يحسن غير ذلك والرجل أقر له علمه بعد ذلك. سننتهي بس لابد معلش هذه مسألة مهمة. فيه أيضا استحباب السلام وتكراره على قرب المطلقين، لأن الرجل دخل أول ما دخل سلم عليه وسلم ثم رجع سلم مرة أخرى، كل مرة لما رجع له سلم وهذا في اولا استحباب الصحابه ان يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم لانهم يعني ينتظرون الرد والسلام والدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا استحباب تكرار السلام كل ما وهذه لا كل ما دخل على احد، ولا يشترط في تكرار يعني يحدث انفصال كما يعني في بعض الاحاديث انه اذا افترق رجلان بين بين شجر وبين شيء مثلا ثم تلاقيا فيسلما، نعم، لكن حتى غير ذلك اذا دخل عليه وهو دخل ثم رجع فصلى ودخل في نفس الموضع لو ما ترك المسجد، يعني هو كانه جالس هنا راح صلى ورجع له سلم عليه ثاني، فهنا تكرار السلام ليس فيه شيء ولا يشترط الفصل في جدار او شجره او غير ذلك. في ايضا صيغة الرد قال وعليكم السلام، فيمكن أن ترد بالواو يعني السلام عليكم وعليكم السلام أو عليكم السلام، لأن هنا الرد جاء وعليكم السلام، فهذه صيغة بالواو أيضا. في أيضا من أخل بواجبات من واجبات الصلاة لا يعد مصليا، نفي الصحة، قال لم تصلي، لأن النفي على ثلاثة وجود صحة كمال بيناه من قبل، يمكن الحديث إن شاء الله الباب القادم نبينه أكثر، لكن هنا قال لم تصل مع أنه وجودا أتى بالأركان، لكن لم تصل يعني لا صلاة غير صحيحة، فمن أخل بالواجبات لم تصح الصلاة، نفي صحة الصلاة، لم يخل بالواجبات نفي صحة الصلاة. لابد على الجاهل أن يعترف بجهله وأن يسأل ويتعلم، إنه قال له العربي والله إني لا أحسن غيرها علمني، فلا بد على الجاهل أن يسأل ويتعلم من أهل العلم ولا يكابر ويفعل عبادته بدون ذلك، هذا لابد. منها من الفوائد وجواز أو وجوب النظر من أهل العلم لصلاة الجاهل ليتعلم، يعني هو أنت تجلس في مكان فرأيت أحد يتعبد ليس تطفلا، إن كنت من أهل العلم أن تنظر لصلاته لعله يخطئ فتصوب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر له مرة واثنين وثلاثة حتى يعلمه، فهذا ليس تطفلا، بل لو كنت من أهل العلم وتعلم ودخل عليك أحد الناس تشك هل قد يحسن أم لا، فهذا ليس من باب التطفل ولا التجسس ولا من باب الأمور المنهية عنها، لأنك ستريد تنصحه وتأمره بالمعروف وتعلمه ما يجهله، فهذا بس طبعا هذه لها الضوابط في طريقة التعليم كما بينا. فيها أخيرا جواز صلاة الفرد منفردا إذا أدى، طبعا هذه ترد على من قال بوجوب صلاة الجماعة وأن لا تصح، هذا الرجل دخل فصلى وإن كان الحديث فيه يحتمل، لكن هو قال أرجع فإنك لم تصلي، يحتمل في روايات أخرى هل كانت الصلاة فرض أم نافلة، فالظاهر والله أنها كانت صلاة فريضة، لأن هذه الفائدة تدل على أن جواز صلاة الفرض منفردا، وأن النبي لم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم لماذا تصلي منفردا، لماذا تصلي معنا، بل علمه وغير ذلك. وجوب القيام كما قلنا قبل الدخول في الصلاة، لابد أن تكبر حالة قيامك أيضا. و هنا أيضا في مسألة أخرى نختم بها، بأن لأن في روايات أخرى في الحديث أن هذا الرجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة وعلمه الوضوء والاستقبال استقبال القبلة، فهنا دل مع أنه لم يحسن الصلاة، لكن قال إن جاءك المفتي أحد يعني يسأل المفتي عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه وهو لم يسأل عليه يستحب لك أن تبينه له، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه لا يحسن الصلاة فأراد أن يعلمه المسألة جميعا، فأراد أن يعلمه كيفية الوضوء وكيفية استقبال القبلة لتكتمل له الفريضة، فهذا لك أنك إذا سئلت عن شيء وظننت بأن الذي يسألك قد لا يحسن الأشياء الأخرى بأنك لا تقصر على السؤال وأنك تعلمه كل ما يختص بهذه العبادة. هذا آخر الكلام في هذا الحديث، وهذا من أهم الحديث، أقول قولي هذا وأستغفر الله لك سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لو في أي أسئلة سريعا، إحنا باقي دقيقتين وننصرف على الغرفة تحديدا، الإخوة هنا علماء إن شاء الله مش هيسألوا شيء.